وقوله ونحنهما، وش نحنهما؟ من البيوت والحجاب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا. نعم، لكن لو تمسح بها إنسان بيشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أخرس، ما في ذلك. لكنه إذا كان يخشى أن يبتدى به يمنع من هذه النعمة. ولا واحد يلمس مثلا الحديد ما في نظره هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يتخذ من فعله وسيلة. فأقول إن مثل الحديد الذي على الحجرة حجر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى هاتف، أو يجي إنسان يتدرك وأنا بس بلمسه حسن صنعته وهو أملس ولا غير أملس،